يقول لي عبد الله بن عمرو بن العاص يقول اكتب فوالذي نفسي بيدي لا ينطق هذا الا حق. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عن الله الا الحق، ما قال عن الله الا الحق. ولذلك وجب علينا ان نؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما وصف ربه تبارك وتعالى، بما سمى ربه جل وعلا من الاسماء، وبما وصف من الصفات العلى، لا نفرق بين شيء منها بل نؤمن بها كلها على ظاهرها. يقول شيخ الإسلام تيمية: فالسنة تفسر القرآن وتبينه. نعم، لذلك كثير من الأحكام التي لا بد لكل مسلم منها، حتى أنها من فرائض الأعيان كالصلاة، تفاصيلها جل التفاصيل أين تجدها؟ صلاة في السنة لا في القرآن. يعني أقرب الأمور وأيسرها عدد ركعات، عدد الصلوات الفريضة في اليوم كم صلاة؟ 5 صلوات، هذه ليست في القرآن. وعدد ركعات كل صلاة هذا أين؟ هذا في السنة. وفي كل ركعة ركوع وسجدتان، هذا في السنة. وأشياء كثيرة جدا جدا تجد تفاصيل الأحكام في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال يؤخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحكام ولا يؤخذ في العقائد؟ والمشكات واحدة والوحي واحد. فالواجب أن نؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد زكاه الله عز وجل فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه، بل أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليه، أن يبين. هذا مما أوجب الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين. وقال جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فبين بيانا، بلغ وبين بيانا شافيا كافيا. قال: وتدل عليه، يعني من السنة ما هو يؤيد القرآن، كل أخبار أو أوامر أو نواهي مذكورة في القرآن فتأتي السنة تؤيد ذلك. وتعبر عنه، وتعبر السنة تعبر عن القرآن. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هنا ملاحظة بالقبول، لا تقول بالقبول، القبول جمع قبول، القبول ضد إيش؟ الرد والرفض، القبول. فيجب علينا أن نقبل، نتلقى الأحاديث التي تلقيت بالقبول، أن نؤمن بها وبما دلت عليه لا سيما في أسماء الله عز وجل وصفاته. هنا يعني ذكر جملة من الأحاديث فيها صفات لله عز وجل لم ترد في القرآن، لم ترد في القرآن. يعني صفات الله عز وجل ذات أقسام: قسم ذكر في القرآن والسنة، وقسم ذكر في القرآن إن وجد تتبع، وقسم إيش وجد إيش ذكر في السنة ولم يذكر في القرآن. من ذلك نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا إذا كان كل ليلة، إذا كان ثلث الليل آخر، وفي بعض الحديث إذا كان نصف الليل. فحديث النزول هذا أو صفة النزول الله عز وجل السماء الدنيا أين ورد؟ في الكتاب والسنة ولا في السنة ولا في الكتاب؟ في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وفي حديث آخر: ينزل الله. إذا ينزل ربنا وينزل الله، فماذا نفهم؟ من الذي ينزل السماء الدنيا؟ من؟ الله عز وجل ربنا. فلذلك أهل السنة والجماعة آمنوا بهذا الحديث فقالوا: ينزل الله، ينزل ربنا كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. كثير من الناس يسأل: كيف نعرف ثلث الليل الآخر؟ احسب عدد الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر واقسمها على 3. فرضا طلع مثلا الليل 9 ساعات من الغروب، من أذان المغرب حتى أذان الفجر 9 ساعات، قسمها 3 يطلع 3، إذن الثلث الأخير وآخر 3 ساعات. إذا طال الليل صار 12 ساعة، قسمها على 3 4، آخر 4 ساعات هي إيش؟ الثلث الأخير من الليل. وهذه ساعة ينزل فيها رب تبارك وتعالى ويتجلى لعباده ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار والدعاء والسؤال، فهي ساعات مباركة. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي حديث أيضا من هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث متفق عليه. وفي حديث صحيح مسلم ينزل ربنا جل وعلا ويقول أنا الملك، يقول أنا الملك، وهذا يؤكد على أن الذي نزل اسماء الدنيا من الله عز وجل. وإذاك أهل السنة لما جاء أهل البدع وحرفوا هذا الحديث وقال ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته، قالوا ظهر الحديث ينزل ربنا، ينزل الله. لو أراد أن يكون النازل غير الله عز وجل لقال ينزل ملك، تنزل رحمته، ينزل أمره، لماذا قل ينزل ربنا ينزل الله؟ أكد ذلك أن الله هو الذي ينزل السماء الدنيا أنه يقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من تائب، فيقول من يدعوني فأستجيب له. هل يصبح أن الذي ينزل غير الله ويقول ها من يدعوني فأستجيب له، من يسلم فأعطيه، يستقيم؟ ما يستقيم. لو كان الذي نزل ملك من ملائكة الله، ليس الله عز وجل الذي ينزل السماء الدنيا، لكان الملك هنا يدعو إيش؟ يدعو عباد الله أن يدعونه وأن يستغفرون له أو أن يستغفروه أو أن يسألوه التوبة، وهذا الشرك بالله عز وجل. والله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال جل وعلا وما يكفر الذنوب إلا الله. فحتما دل هذا السياق على ماذا؟ على أن الذي ينزل السماء الدنيا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. المشكلة عند أهل البدع قولهم كالعادة كيف، قولهم كالعادة كيف، كيف، مع أننا لا نحيط بالله علما، وقد خبر الله عن نفسه فقال ولا يحيطن به علم. فالواجب عليه ماذا؟ أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ولا نبحث كيف، لأن أصلا لا نحيط بالله علما. فكما أننا لا نحيط بذات الله عز وجل، لا نعرف كيف ذات الله، كذلك لا نعرف كيف صفات الله. فقد أخبرنا، أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز ينزل السماء الدنيا، ولم يخبرنا كيف ينزل. فالواجب علينا بما أننا نؤمن بالغيب، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، أن نقول آمن وصدقنا ولا نحيط بالله علم ولا نعرف كيف، لله كيفية تليق به. الله عز وجل استوى على العرش وينزل السماء الدنيا، فمن أهل العلم من يقول طيب هل نقول إذا نزل السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو العرش أو لا نخوض في ذلك؟ أما يخلو العرش فهذا قول مستبعد، قول مستبعد. وأما أنه مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا، هذا ما أخبر الله به ورسوله، هو مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا وليس كمثله شيء. لا تستشكل كلما وجدت شيئا لا ينطبق على المخلوق سألته لا ينطبق على الله، لا، المخلوق نعم لو نزل من الدور الأعلى أو العلوي إلى الدور السفلي لخلى مكتبه أو مكانه أو كرسيه في الدور الأعلى أو العلوي، صح؟ لكن الله ليس كمثله شيء، ليس كالمخلوق حتى تقول إيش يخلو العرش منه. لكن ممكن أن يقال وهو قول وجيه جدا اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أن مثل هذا الصحابة ما سألوا، خلاص نقول ماذا؟ الرحمن على العرش استوى، ونقول ينزل ربنا، ما في داعي نخوض ونقول إيش يخلو أو لا يخلو، بل نلتزم النص فنقول قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وهذا هو الأسلم ما في شك، واضح؟ إذا ربنا عز وجل ينزل السماء الدنيا. طيب في الحديث لو تأملناها ما في أن الله عز ينزل بذاته، ينزل الله ينزل ربنا، ما في كلمة إيش بذاته، مع أن أهل السنة يستعملونها. فقد يأتيك من يشغب عليك وشوف أنتم كل هذا كتاب السنة، كتاب السنة أشوفها، هذا ابن تيمية في كتابه النزول شرح حديث النزول يقول بذاته، شيخ شو ابن تيمية وانت وإيش أزعجتون كتاب السنة ولا تزعجوا كتاب السنة، وإلا ابن تيمية يقول ينزل بذاته. نقول نعم هذه الكلمة قيلت في مقابل قولهم أن الذي ينزل غير الله، لو أنهم ما قالوا هذه التأويلات ما احتجنا أن نؤكد هذه التأكيدات، فلما جاء من يقول ها لا ينزل الله عز وجل وإنما ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، رد أهل السنة قال إيش؟ بل ينزل بذاته. واضح؟ قالوا هذا من مقابل الرد على هؤلاء. ومثل هذا لما قالوا قسموا كلام الله إلى حقيقة ومجاز، وجعلوا صفات الله عز وجل من قبيل المجاز، كل ما قالوا شيء قالوا مجاز مجاز مجاز، يعني الله ما له صفات. فاضطر أهل السنة في مقابل قول هؤلاء مجاز أن يقولوا بل هي صفات حقيقية، وجه حقيقي، يدان حقيقيتان. لما قالوا حقيقيتان وجه حقيقي؟ لما؟ لأن هناك من قال مجاز وقابله قال لا بل وجه حقيقي ليس مجازا كما تقولون. واضح؟ ومثل ذلك لما ظهر من قال بأن الله جل وعلا حال في المخلوقات أو أنه في كل مكان أو قال بوحدة الوجود، أهل السنة قالوا بل الله عز وجل ها الرحمن مستوى على عرشه بائن من الخلق، ليس شيء من المخلوقات في الله، وليس الله عز وجل في شيء من المخلوقات، الخالق خالق المخلوق مخلوق، والله فوق جميع خلق وكل خلق الله دون الله عز وجل. فإذا قالوا الرحمن ها مستوى على عرشه ها بائن من خلقه فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، فهذا لا بأس به، ولذلك أجمع لها للسنة كلمة ماذا؟ بائن من خلقه. من تأويلاتهم أن الذي ينزل هو رحمة الله ليس الله الذي ينزل، رد عليهم السنة فقالوا وهل رحمة الله عز وجل يستغني عنها الخلق طرفة واحدة حتى يقال ماذا؟ أن تنزل في الثلث الأخير من الليل. الناس مغموسون برحمة الله عز وجل، الخلق مغموس برحمة الله عز وجل، فكيف يقال أن رحمة الله ما تنزل إلا في ثلث الأخير من الليل؟ هذا باطل، كما أنه ما دل عليه سياق الكلام، بل الكلام نص في أن الذي ينزل هو من؟ هو الله عز وجل، هو الرب تبارك وتعالى. طيب، بعض أهل البدع، وهذا سمعته بنفسي أو قرأته ولا ما سمعته، قرأته في واحد أظن يجي الكويت أو في الكويت، دكتور اسمه مصطفى ال صعب اسمع علي صعب درم الداعش مدري صبري ها صبري ايه هذا يتكلم عن الحيتان وعن النمل وعن النحل وعن المخلوقات، وله كتاب ضخم مطبوع اسمه ايش لا لا اسماء للكون إله أنا قرأت فيها يعني اضطرارا وقفت على الكتاب وصفحت فيه عجائب من الانحرافات، حتى أنا يذكر في المقدمة يقول ما أدري أنا يعني هذا صح ولا غطأ ولا مشاك ولا متأكد ولا يعني كلام غريب يعني شكك. هذا من كلام الغريب، يقول إذا الله عز وجل يعني يتوب على عباده ويدعو له ويسمعهم ويستجيب لهم فلماذا ينزل السماء؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل؟ أفرض ما عرفنا لماذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل، فماذا نفعل؟ صدق ولا نبحث عن لماذا؟ صدق نؤمن بذلك. ولذلك أهل العلم قالوا هذا محروم الذي لا يستشعر هذه النعمة والفضل أن الله عز وجل يتودد لعباده وهو الغني عنه، حتى أنه لا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، وينزل السماء الدنيا وينادي في عباده هل من سائل هل من داعي هل من مستغفر هل من تائب، كلها تقول لماذا؟ ثم ضرب مثلا قبيحا جدا، قال واحد يتكلم بمكالمة خارجي وهو في أمريكا، ألو يتكلم، فما المعنى أنه يخطو خطوتين؟ يعني إيش الفرق بين يتكلم جالس هنا يتكلم أو يقوم خطوتين يتكلم؟ ما هو إيش مكالمة واحدة؟ شوف، ثم يقولون أنهم ينزهون الله عز وجل، أين التنزيه لله عز وجل؟ وأنت إيش تمثل هذا التمثيل وتقول كما أن الواحد يتكلم بمكالمة من أمريكا فما في داعي يقوم يخطو خطوتين؟ يعني تتكلم واحد وانت في امريكا، واحد يدرس في امريكا يكلم والده ولا يكلم والدته، ها هل يخطو خطوتين يعني ولا يدرس؟ الامر سواء صح، الا بعد خرج عن شويه يصير التقاط الخط احسن. ف فهو يقول الله عز يغفر الذنوب ويستجيب الدعاء ويتوب على من تاب. لماذا ينزل السماء الدنيا ويقول هل من تاب؟ هذا ما في شك انه كلام باطل، وهذه محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم السني وغير السني، هذا واجب على الكل، أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة ولا يبحث كيف، لأننا لا نحيط بالله علما، قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. إن ظهر لنا شيء من حكمة الله جل وعلا آمن به وأخذنا به فبه ونعمت، وإن لم يظهر فالأصل أن نؤمن بالغيب، قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن هذا غيب ما نعلمنا الله ينزل السماء الدنيا لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا، فلما أخبرنا آمنا وصدقنا فنحن نؤمن بالغيب. نعم. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. هذا أيضا من أحاديث الصفات والتي لم يثبت في أو لم يرد في كتاب الله عز وجل أن الله وصف نفسه بهذه الصفات، وهي أن الله عز وجل إخوان يفرح بتوبة عبده، فهذا مما هو ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه وله سياق أتم من هذا في صحيح مسلم. الحديث متفق عليه رواه البخاري مسلم، لكن في صحيح مسلم له سياق أطول من هذا، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم ضلت دابته بأرض فلات فاجتهد في طلبها حتى يأس منها وعليها زاده وماؤه صحراء فلات وما عنده ماء ولا زاد إلا اللي على الداب، والداب ثلاثة، اجتهد في طلبها يأس منها ما استطاع فاستظل تحت ظل الشجرة يعني ينتظر الموت وإلا بها قائمة على رأسه، رجع فأخذ بخطامها شوف كيف ردت للروح من جديد صح، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني شوف تصوير النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا كيف فرح، هذا فرح شديد جدا صح، عادت له دابته عليها ماءه وزاده وأوشك على الهلاك، لو ما رجعت خلاص هلك صحراء فلات ما في حد، فرجعت في هذه اللحظة من شدة الفرح صار عنده سبق لسان كما يقال، ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني يريد أن يقول يشكر الله عز وجل الذي أعاد له دابته أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح أغلق عليه. الله عز وجل بتوبة عبده أشد فرحا من ذاك الرجل برجوع دابته. هذا ماذا يشعر المسلم؟ ماذا يشعر المسلم؟ فضل الله عليه أنه يعني يفرح بتوبة عبده، وتوبة الله على العبد فيها العجب العجاب يا أخوان، فيه ما يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. فالعبد يذنب الذنب، لاحظ معي، العبد يذنب الذنب بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لمنعه، بمشيئة الله يذنب الذنب ويمكنه الله من ذلك ويمده بالنعم وهو قائم على معصية الله، افرض انه ياكل حرام ولا يشرب حرام ولا يمارس حرام، في هذه اللحظة رب العالمين حافظه، القلب يعمل، الهواء يتنفس، يمكن يشرب يمكن يأكل، السماء ما تقع عليه، السقف ما يعني محفوظ، وهو يستمتع بمعصية الله. ثم بعد ذلك رب العالمين يدعوه إلى التوبة، يدعوه ويتودد إليه وهو الودود، ويبسط يده ليتوب في الليل والنهار، وجعل باب التوبة ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، ومفتوح إلى أن تطلع الشمس المغربية، وفي كل ليلة يدعوه دعاء خاص، مع أن الدعوة للتوبة دعوة مفتوحة عامة، لكن في كل ليلة ينزل السماء الدنيا فيقول هل من تائب؟ فإذا رغبه في ذلك وحبب إليه التوبة مكنه الله من التوبة، مكنه الله من التوبة، وقبل الله عز وجل منه توبته، يعني لو شاء الله لم يتوب عليه، يقبل توبته. فإذا قبل توبته أحبه لأنه تاب، لأن الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم ليس هذا بحسب، بل يفرح الله عز وجل بتوبته، الحديث الصحيح ليس هذا بحسب، بعد ما انتهينا، يبدل الله سيئات حسنات، يبدل سيئات حسنات. يعني أي فضل هذا؟ أي فضل؟ قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك أكبر كبائر، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني ماتون أولادهم خشية إملاق، ولا يزنون، ما تكفى حزنة، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. بالتنكير هذا للبيان كثرة وعظم، يلقى آثاما، يعني آثام كثيرة. ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة. لما يضاعف؟ لأنه أضاف إلى الشرك القتل والزنا، يضاعف العذاب يوم القيامة. ها ويخلد فيه مهانة. لكن الله يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم. حتى أن الله لا يوقف عبدا يوم القيامة يقول: عبدي فعلت كذا يوم كذا، قل يا ربي، وفعلت كذا وكذا يوم كذا، قل يا ربي، وهو يود أن لا يظهر الله له ذنوبا، وفعلت كذا وكذا يوم كذا، قل يا ربي، قال: لكنك تبت فاليوم أبدل سيئاتك حسنات. فيأخذ العبد يذكر ربه بذنوبه، قال: ربي وفعلت كذا يوم كذا، وفعلت كذا يوم كذا. لما رأى الأمر أن الله يبدل أي سيئات حسنات، رحمة الله عز واسع، وسعت كل شيء. هذه التوبة من الله تبارك وتعالى على عباده، يتوب على من تاب. طيب، إذن الله يفرح فرحا يليق به سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك. لماذا نؤمن؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. أيضا هذا الحديث فصل به النبي صلى الله عليه وسلم وجه دخول هذين الرجلين الجنة، أن الأول يكون كافرا فيقتل الثاني، أو خلنا نقول الثاني يقتل الأول، الكافر يقتل المسلم، فالمسلم هذا يقتل في سبيل الله فيدخل الجنة، ثم يتوب الثاني فيدخل الإسلام فيموت على الإسلام أو يقتل في سبيل الله فيدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقتل أحدهما وكان كافرا المسلم، ثم بعد ذلك القاتل الكافر يسلم ثم يموت على الإسلام، فيدخلان الجنة، فيضحك الله عز وجل من هذين الرجلين. طبعا هذه الصفة ثابتة في السنة، وهي على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، على قاعدة. وأهل البدع ينكرونها، فالله يضحك. حتى أن بعضهم يقول: سبحان الله، أعوذ بالله، الله يضحك، خليته شيء، حتى يضحك خليته يضحك، إحنا خلناه يضحك. شوف الكلام، شوف المنطق، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يضحك الله، إحنا ماذا نقول؟ إحنا خليناه يضحك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وخبره أيش أخوان؟ ها، خبره وحي من الله عز وجل. قل: أأنتم أعلموا أم الله؟ لو كان هذا غير لائق بالله عز وجل ما أوحى الله به إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا غير لائق بالله عز وجل ما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا غير لائق بالله عز وجل ما رواه الصحابة للأمة. لكن والله الذي لا إله إلا هو إنه لائق بالله عز وجل، وكل صفات الله تبارك وتعالى تليق به. ثم ماذا في هذا الأمر؟ يعني ما الذي يجعل هؤلاء إن صح التعبير يتكهرب أحدهم، تقشعر جلودهم عند سماع مثل هذا الحديث؟ إيش المشكلة؟ أهل الجنة يضحكون ولا لا؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، الضحك زين إذا كان له وجه، حتى أن أهل الجنة يضحكون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. كل إنسان ضحكه، كل مخلوق يضحك، فضحكه بحسب يليق به. في ضحك مذموم كالذي يضحك ويستهزئ بدين الله عز وجل أو بعباد الله، وفي ضحك محمود. فنثبت لله ما هو لائق بالله سبحانه وتعالى، وننزه الله عن كل نقص وعيب وآثم، ما في إشكال. فإن قال قائل من أهل البدع: الله لا يضحك، لماذا لا تقول يضحك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتبه، من الذي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلنا الله يضحك مثلناه في المخلوق، فالمخلوق هو الذي يضحك. نقول: كثير من المخلوقات لا تضحك، ولا لا؟ الجمالات هذه كلها انت عمرك شفت الجدار يضحك ولا جبل يضحك ولا خشب يضحك؟ كثير من المخلوقات لا تضحك. فإذا قلتم الله لا يضحك حتى لا تمثلوا بالمخلوق الذي يضحك فقد قلتم أنه لا يضحك كما مثلتموه في المخلوق الذي لا يضحك. يعني المخلوقات على قسمين، منها ما يضحك ومنها ما لا يضحك، منها ما يضحك ومنها ما لا يضحك. فإذا أنتم هربتم فررتم من وصف الله عز وجل بما وصف به من الرسول صلى الله عليه وسلم خشية التمثيل، فقد وقعتم بالتمثيل وقلتم الله لا يضحك فمثلتم المخلوق لا يضحك. فيقول مبتدع لا لا لا انت مش فاهمني، الله عز وجل لا يضحك ولا يماثل المخلوق الذي لا يضحك. هكذا قل سبحان الله، لما هذا هذه الدائرة الطويلة؟ قولوا ماذا؟ قولوا الله يضحك كما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، ولا يماثل المخلوق الذي يضحك، انتهى الأمر، انتهى الأمر. نحن مع الكتاب والسنة، قاعدتنا الكتاب والسنة، ثبت الكتاب والسنة آمن النبي، واضح؟ طيب يقول وقوله عجب ربنا من قنوط عبادي وقرب وقربي وقرب غيره ينظر إليكم الذين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث الحسن عندي في الحاشية يقول أخرجه ابن ماجه وأحمد وهو حديث ضعيف. هذا الحديث إن أراد المؤلف يعني ساقه لإثبات صفة الضحك ففي الصحيحين الحديث الذي قبله يغني عنه، وإن أراد أنه أورده لإثبات صفة العجب الله يعجب، فصفة العجب هل وردت في الكتاب أم لا؟ وردت في إحدى القراءتين، يقول الله في سورة الصفات بل عجبت ويسخرون. إذا على قراءة الفتح فتح التاء بناء على الفتحة بل عجبت يعني يا رسول الله، لكن قرأت بقراءة أيضا ثابتة سبعية ماذا؟ بل عجبت ويسخرون. وهذا الضمير التاء إذا جاء مضموما فللمتكلم، وإذا جاء مفتوحا فللمخاطب، وإذا جاء مكسورا فللمخاطبة. تقول قلت، قلت الأنثى يقالها قلت، صح؟ قلت، قلت، قلت، أكلت، أكلت، أكلت، شربت، ها، شربت، ها، شربت، صح؟ فالقراءة هذه الآية بل عجبت، هذه القراءة فيها إثبات صفة الله عز وجل. القراءة الثانية قراءة حفصة معنا، ها، بل عجبت يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قراءة تكون هذه الآية من آية الصفات، وعلى قراءة أخرى تكون ليست من آية الصفات، وهذا من إعجاز القرآن تغيرها. يعني أذكر مثال آخر لمثل هذا، قول الله عز وجل ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، وفي قراءة ذو العرش المجيد، ما الفرق؟ ذو الله عز وجل، الله ذو العرش، صح؟ ذو العرش المجيد صفة للعرش حينئذ، واضح؟ ذو العرش المجيد لأنه مجرور صفة للمجرور، لكن ذو العرش المجيد فوصف لذو المرفوع، وهما قراءتان. لكن الآن السؤال، قراءة حفص اللي عندنا ذو العرش المجيد ولا ذو العرش المجيد؟ ذو بعض يقول ما عرفنا، ها، لا الواحد يرفع ايده ويقول لنا مجيده ولا مجيدي، ها، مجيده، صح، قراءة حفص المعنى ذو العرش المجيد، المجيد صفة لل، ها، لله عز وجل في قراءة حفص. قراءة ثانية ذو العرش المجيد يصير هنا ايش؟ صفة للعرش. وبالمناسبة ما معنى المجيد؟ لا نعرف حسب علمي أن الله عز وجل وصف شيئا بأنه مجيد إلا أنه وصف نفسه، وصف العرش في قراءتين هذه الآية، وصف القرآن، والقرآن كلام الله، طاف القرآن، القرآن المجيد. المجيد هو الشيء العظيم الذي يحمل إيش أو يتصل بصفات كثيرة جدا، وعلى هذا ليس ثم، ليس كل شيء مجيد، إنما الله وصف نفسه بأنه مجيد سمى نفسه بالمجيد، وصف العرش على قراءة الجر، والقرآن فاصل القرآن المجيد. إذن بل عجبت، بل عجبت تارة على قراءة من آيات الصفات، تارة إيش؟ ليس من آيات الصفات. فالله عز وجل يعجب على الوجه الأقوي سبحانه وتعالى، لا يماثل المخلوقين ولا نعرف كيف، لأن لا نحيط بالله علما. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية يضع عليها قدمه، فينزوي بعض إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا الحديث أيضا من السنة في إثبات صفة الرجل وصفة القدم لله تبارك وتعالى. والرجل والقدم لم ترد أي شيء كتاب الله عز وجل لله تبارك وتعالى، وإنما هذا جاء في السنة. وأهل السنة موقفهم من هذا الحديث موقف واحد، يؤمنون بكل ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا نحيط به علما. واضح؟ فنقول لله عز وجل: إن لله عز وجل رجلا تليق به، ونقول إن لله قدما تليق به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يضع رجله، وفي رواية يضع على النار قدم. نار جهنم أعاذ الله وإياكم والدينا المسلمين، نار حامية قعرها بعيد جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذات يوم وجبة، يعني صوت، قال: تدرون هذا صوت سمعوه؟ قال: الله رسول عنه. قال: هذا صوت حجر ألقي من فوق جهنم منذ 70 خريفا ما وصلكوا عليه إلا الآن. هذه يعني عميقة جدا، صلى الله عليه وسلم. هنا وجاء يومئذ بجهنم، جاء يومئذ بجهنم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجاء بجهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام، وبكل زمام يمسك 70,000 ملك. جهنم هاي، نعوذ بالله، نعوذ بالله من عذاب الله. فهذه جهنم قد أقسم الله عز وجل ليملأنها من الجنة والناس أجمعين، فيلقي فيها، يلقي فيها هندوس، مجوس، روافض، المهم يلقي فيها. نعم، يكفرون بالله، يقولون القرآن محرف، يدعون غير الله، كفروا الصحابة، يكذبون الله في براءة عائشة، كفار. المهم يلقى في جهنم، وكلما سئل يوما يقول جهنم هل امتلأتي، ها، وتقول هل امتلأت. ورب العزة جل وعلا العظيم الكبير حينئذ يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية الحديث الصحيح البخاري ومسلم يضع عليها قدمه، فتقول فينزوي بعضها إلى بعض، يعني يتقارب بعضها إلى بعض، فتقول قط قط. هذا في الصحيح. في حديث آخر تقول قد قد، يعني إيش قط قط؟ يعني كفاني كفاني كفاني كفاني. فأهل السنة يؤمنون بذلك. ولو لاحظنا يا أخوان هذه الصفة عظيمة، جهنم كما ذكرت لكم طرفا من سعتها، ولا نعلم ولا يدرك أو ولا يحيط بسعته إلا الله عز وجل. يعني كم من كافر، كم من ملحد، كم من مشرك، الواحد منهم مقعده في جهنم كما بين مكة والمدينة ظروف كل واحد. شوف كم بودي، كم هندوسي، منذ أن خلق الله آدم، يأجوج ومأجوج، كم واحد يأجوج ومأجوج، كم واحد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يقول لآدم: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار واحد للجنة. شوف يعني كم مهر والنار دلوقتي. فشق ذاك على الصحابة، من 1999 من جهنم واحد ينجو، شق عليهم. فأخبر عليه السلام بأن هؤلاء 99 من كل 1000 أيضا هم أهل النار. من كل 1000 من أهل النار 999 من يأجوج ومأجوج، واحد من بقية بني آدم، كان كثير جدا يعني. ومقعد الكافر في جهنم كما بين مكة المدينة، يعني 400-350 كيلو مساحة، وما بين عاتقيه كما مسيرة شهر. وضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد. وكفار كثير، ومع ذلك كلما ألقي فيه تقول هل من مزيد، انظر عاد هنا العظمة، حتى يضع رب العزة فيها رجله، في رواية حتى يضع عليها قدمه. شوف العظمة هذه، فينزوي بعض البعض وتقول قط قط، هذه عظمة لله عز وجل. يأتي البدع فيستشكلون هذا، يستشكلون هذا الشيء الخبر العظيم على الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الله تبارك وتعالى، وإلا بهم يقول لا. المراد يضع الرب خلقا يخلقهم ويدخلهم النار، حتى يقال رجل من نحل، يعني مجموعة من نحل، وقدمه يعني يضع أقوام. أولا ما في شيء اسمه رجل من نحل، يكذبون على اللغة. ثانيا الله عز وجل الذي نزه نفسه عن الظلم فقال عطني آية، ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يظلم من قال وما ربك بظلام حي قدس إني حرمت الظلم. هل يقال بأن الله يخلق قواما ويدخلهم من النار؟ الذي لا يظلم أحدا، الذي ليس بظلام العبيد، الذي حرم الظلم على نفسه، كل هذا وصفتم الله به والعياذ بالله، حذرا من أن تصفوه بما وصفه الرسول بأن له رجل وأن له قدم. سبحان الله، عجيب أمر البدع هذا، يعني أساء في حق الله عز وجل إساءة عظيمة، ولا لا؟ أنه يخلق خلقا أقواما يعني ما زال يلقى في جهنم، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، عميقة وكبيرة، يعني لا يؤتى بها ب7000 زمام، كل زمام يمسك فيه 7000 ملك، كم حجم هذا؟ وأقسم الله لا يملأها، ما هي راضية تمتلئ من سعتها والعياذ بالله. يقول البدع فيخلق الله أقواما يدخلهم النار حتى يملأها. أين أنتم قول الله وما ربك بظلام للعبيد؟ ثم لماذا لا تصفون الله بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى، أنتم من أنتم؟ أما الرسول فصادق مصدق، ما الذي حملكم على هذه التحريفات؟ قال إذا قلنا الله له رجل له قدم مثلناه في المخلوق، هذا اللي إيش اللوثة اللي يشترك فيها البدع، مثلناه في المخلوق مثل المخلوق، قلنا أنتم أصلا ما عطلتم إلا بعد ما مثلتم. أول شيء وقع في قلوبكم، في قلوبكم ماذا؟ التمثيل، فهربتم من التمثيل فوقف في التعطيل. فإذا قيل كل معطل ممثل، لماذا؟ لأنه أصلا ما حملوا على التعطيل إلا التمثيل. ثم كثير جدا من أكثر من المخلوقات ليس لها أرجل ولا أقدام. إذا قلت الله ليس له رجل وليس له قدم، مثلتم المخلوق الذي ليس له رجل وليس له قدم. فإن قالوا لا، ليس له رجل وليس له قدم، ولا يماثل المخلوق الذي ليس له رجل وليس له قدم، قلنا سبحان الله، قولوا الله عز وجل له رجل وله قدم كما أخبر الصادق المصدوق بوحي من الله عز وجل، ولا يماثل المخلوقين، أليس هذا الأوجب والأولى؟ ها؟ فهذه عظمة أصلا، هذا الحديث من الحديث التي فيها تعظيم الله عز وجل. فنحن أهل السنة المسلمون الذين رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، مصدق ولا نصدق؟ مصدق، ونؤمن بهذا. طيب، يقول ويقول الله تعالى يا آدم أي يوم القيامة، فيقول لبيك وسعديك، لبيك يعني استجابة بعد استجابة، لبيك وسعديك، فينادي بصوت، وهذا هو الشاهد، الشاهد أن الله عز وجل ينادي بصوت. أما كونه ينادي هذا في كتاب الله، وناديناه جانب الطول الأيمن قربناه نجية، فالله ينادي، الله يتكلم وينادي ويناجي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت بخلاف أهل البدع، فيقول كلام الله نفسي أو القرآن عبارة عن كلام الله، ويجزمون بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مشهور يحفظه عامة المسلمين، من قرأ حرفا صح من كتاب الله فله حسن، والحسن حسن ثالث، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ما المشكلة إذا قلنا أن كلام الله بحرف ثم أن كلام الله بصوت؟ ولذلك موسى عليه السلام سمع كلام الله ولذلك وكلم الله موسى تكليما حتى أنه خاف ولا مدبرا ولم يعقب، ناداه الله أقبل ولا تخف. إذن كلم الله، والله كلمه، سمع الله عز وجل. هل بدأ يقول لا خلق الله الكلام في الشجرة والشجرة كلمت؟ إذا الله ما تكلم معنا، مع أن الله عز وجل في هذا السياق في قصة موسى ماذا قال لموسى؟ إنني أنا الله. هل الشجرة تقول إنني أنا الله؟ ما يصلح إلا أن يكون القائل من الله عز وجل، الله لا يتكلم. إذا كانت شجرة هي التي قالت إنني أنا الله صار الشرك هذا. ثم إذا كان كلام الله مخلوق واللي تكلم ليس الله صار هذا مصداق قول المشركين لما كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عن القرآن إن هو إلا قول البشر، فقال الله عز وجل نصليه سقر. كيف يقول عن الله كلام الله أنه كلام البشر؟ هو كلام الله، الله هو الذي تكلم. ثم أيهما أكمل، الذي يتكلم أو الذي لا يتكلم؟ أكمل. إذا قلت الله لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم، قلنا لهم قولوا ها الله يتكلم جل وعلا ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم. قطعا المخلوق الذي يتكلم هو أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. من لا يتمنى أن تذهب منه آلة الكلام أو يولد له ولد من صم البكم لما يتكلمون؟ ما يتمنى هذا. ولا دائما أقول هذا الطائر اللي يسمونه كاستو، بدري صح كاستو شو اسمه بيمتوا، هذا اللي يتكلم سعره أكثر من هو طيب صح، مع أنه ما يفهم شو يقوله بس يكرر الكلام. يعني لو تحطه بحسينية يطلع رقمية، تحطه درس توحيد يتكلم توحيد ما يدري. ولو نشروا عاد مقطع في اليوتيوب واحد من مدربين شو يقول؟ يقول بشار جاك سلمان. هو ما يفهم يعني، يعني لو ياخذ واحد من ربع بشار يقول بس سلمان جاك بشار ما يفهم، بس يكرر الصوت. لكن انظر يا اخي، اذا هذا الطائر البهيمه اللي يكرر الصوت قيمته وهو يتكلم اعلى بكثير من قيمته ما يفكر، كيف يليق بالله عز وجل يقول عنه لا يتكلم؟ كيف وهو الذي قال عن نفسه انه يتكلم؟ وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، لما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه لا يتكلم، وتكلم بحرف وصوت، لأن ألف لام ميم الحمد لله رب العالمين هذه حروف. والله عز وجل هنا في الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح صريح وفي البخاري ومسلم متفق عليه أنه ينادي بصوت، ينادي بصوت. وجاء في الحديث أنه يسمعه، هذا في الموقف، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الله عز وجل يقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، ذكرت لكم قال يا رب وما بعث النار، قال من كل 1999 إلى النار. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن وهؤلاء اللي 99 في النار أيضا كل 1000 منهم 999 من يأجوج ومأجوج وواحد من بقية البشر. والحديث بالمناسبة يدل على أن يأجوج ومأجوج هم من ذرية آدم، لأنه قال أخرج إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إذا يأجوج ومأجوج هم إيش؟ من ذرية آدم عليه السلام. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين الترجمان. وهذا جاء أيضا في السنة ليس في الكتاب، لأن الله يتكلم مع كل واحد منا بكلام خاص. بهذه الصيغة ما جاء في القرآن، في السنة فقط. قال ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، أحد هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق النفي. وقوله من هذه حرف الجر للتوكيد، حرف جر زائد يزيد في المعنى، فيؤكد أن كل واحد منا سيكلم ربه. ما منكم من أحد، لأن قال أحد نكرة في سياق النفي يفيد يعني العموم، يعني كل واحد. إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، الترجمان هو الذي ينقل الكلام من واحد إلى آخر، لكن هنا سيكلمنا ربنا جل وعلا، ليس ثم واحد ينقل الكلام بل يكلمنا مباشرة. تمام الحديث، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. يعني ولو تتصدق بنصف تمرة تبتغي بذلك أن تتقي النار، افعل تسبيح، تهليل، مشي للصلاة، صلاة، ركوع، سجود، تسامد أخيك، بر والدين، كل ما تستطيع، كل ما تستطيع تستغل من عمرك كل دقيقة افعل ذلك، لا تبقى ساكتا، سبح، هل استغفر. فالموقف عظيم جدا، من أعظم المواقف أن الله سيكلمك. طيب، هذا الكلام الذي سيكلم الله عباده الجميع، الجميع على بعض الناس الجميع، ما الدليل؟ من أحد، نكر في سياق النفي يفيد العموم. هذا أولا لا ينافي أن الله عز وجل قال عن المشركين ولا يكلمهم الله، مع أنه يقول هناش يكلمهم، لا يكلمهم، يحمل على ماذا؟ على أنه بعد فترة الحساب بعد ذلك لا يكلمهم. هذا توجيه. توجيه الثاني، لا يكلمهم كلام ينفعهم ويستحنسون به، بل يحرمهم من ذلك. فلو قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا ايش؟ عدمه خير منه، صح ولا لا؟ شوف كيف رب العالمين يكلمهم. ولذلك هذا حتى الآن معروف فيما بين الناس، لو أن شخصا ما لا يكلم فلان، لكن إذا مر عليه شتمه يصدق أن يقول إيش فلان ما يكلمني، لأنه أصلا لما مر عليه وشتم هذا مو كلام، هذا عدم خير منه. فالكفار يكلمهم الله يوم القيامة في فترة الحساب، ثم بعدك لا يكلمهم بعد ما يسكن جهنم، أو أنه لا يكلمهم كلاما ينتفعون به، فشتان بين يقول لهم اخسأوا فيه ولا تكلمون، وبين أن يقول لعباد المؤمنين صلى الله عليه منهم هل إن لكم عندي موعد، إن لكم عندي موعد أريد أن أنجزكم. فرق، صح ولا لا؟ طيب، هل سيكلم الله عباده واحد واحد يعني بالدور طابور، ولا يكلمه في لحظة واحدة، ولا الله أعلم في لحظة واحدة؟ ايش ما يقول الله أعلم؟ سامح. نعم يا أخوان، لا تتصور بأن الله عز وجل سريع الحساب سيحاسب عباده يوم القيامة واحد واحد طابور. يقول الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، كما أنه يرزقهم في لحظة واحدة ويسمعهم في لحظة واحدة ويبصرهم في لحظة واحدة ويعلمهم في لحظة واحدة ومحيط بهم في لحظة واحدة، فما المانع أن يكلمهم كل واحد يكلمهم في لحظة واحدة، ليس كمثل شيء. ولذلك لو تصورنا كثير من الناس خاصة الشعراء ممكن يخاطب القمر، يا قمر ما رأيت كذا ما رأيت كذا، هذا يتكلم القمر، هاي كلم القمر، هاي كلم القمر في لحظة واحدة، ولا لا؟ إيش المشكلة؟ ما المشكلة؟ فالله على كل شيء قدير، يكلم كل واحد منا ومن غيرنا في لحظة واحدة، ويحاسب الجميع، إن الله سريع الحساب. يوم من الأيام دخلت مدرسة، عندي كلمة يعني من الطلاب والإدارة، فقبلها ضيفون عند الناظر، فالناظر يقول سبحان الله، هذا ناظر مدرسة، يقول سبحان الله أنا كنت أول أفكر كيف رب العالمين يحاسب الناس كلهم في لحظة واحدة. يقول بعدين ظهرت إيش؟ الإنترنت، الشبكة العنكبوتية. يقول سبحان الله، يعني لو تحرك محرك هنا اللي في آخر الدنيا منك، ها يعني الحين لو أنت عندك مدى حساب سحبت من الفرع هنا المنطقة تمشي بسرعة تروح الفرع الثاني تلقى فلوس إيش؟ مو تأخذ 100 دينار تروح هناك تلقى 100 ثانية، لا، لما؟ لأن الكمبيوتر واحد. فالحين الشبكة عنكبوتية لو واحد يضيف إضافة أو يغرب تغريدة شو تصير في اللحظة؟ واحد يقراها اللي في أستراليا واللي في أمريكا واللي في أفريقيا. أي فيقول هذا الآن فهمت، لأن هذا الخلق مع الله عز وجل هو شيء واحد، كل المخلوقات في الله، لذلك الله عز وجل حس فيهم يشعر فيهم، أي واحد يحمل شيء واحد. هذا ناظم المدرسة يا أخي إيش الكلام هذا؟ الله عز وجل المخلوقات شيء واحد، الله مستوى العرش بان الخلق، الله ليس في المخلوقات ولا المخلوقات في الله. هو طبعا قاعد يقول يعني صايته يعني فائدة يعني اكتشفها، يعني شوف الخلق كله مع الله شيء واحد، فالخلق كله في الله، فلذلك الله يعلم أي واحد تحرك، أي واحد تكلم، أي واحد. لا، الخلق خلق والخالق خالق، ولا يقال كل مخلوقات في الله ولا الله في شيء من مخلوقاته، مستوى على عرشه بان الخلق. فهمت وإن شاء الله فهم. المهم أن الله عز وجل يا أخوان إذا كان الشبكة العنكبوتية أي تحرك فيها فتبث المعلومة إيش في كل العالم، الله لا يعجز أن يحيط بجميع خلقه بأنفاسهم حركاتهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تخفى على الله خافية سبحانه وتعالى. الله ربنا جل وعلا عظيم، بكل شيء عليم، بكل شيء بصير، السميع العليم، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فيكلم كل الناس، كل واحد كأنه على حدة، ما يشعر بغيره، كأنه ما يكلم الله اللي يكلم وحده. وذلك أنت الآن شوف الناس كل واحد وهو ينادي ربه، يعني يعكس الأمر، الناس في الحرم مثل سادة الدين أحيانا يبلغ عدد المصلين مليونين، في سدة واحدة كل واحد يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، كل واحد يسأل شيء، وكل واحد يشعر هو ساجد إيش، ها كأنه إيش، كأن الخط مفتوح بينه وبين الله وحده، يناجي الله عز وجل ويرجوه لحظة واحدة، والله يسمع الكل ويستجيب من شاء، ويعلم من توفرت في شروط إجابة، ممن لم تتوفر، ممن يأكل حرام وضي بالحرام أكل حرام، ممن يدعو بمأسمة، ممن يدعو مستعجل، ممن يؤجله، ممن سيعطي، ممن لا يعطي خيرا له يعطي ما هو خير له. قد يسأل إنسان حاجة وليست في من صالحه ويقول يا ربي لح أن تكون له هذه الوظيفة أو هذا البيت أو هذا الزواج ومو مصالح وما يقول يا ربي يا ربي يا رب، فالله ما يعطيه، يعطيه خير منه أو يدخل ذاك ليوم القيامة. يعني في لحظة واحد ربنا جل وعلا عظيم سبحانه وتعالى. فلذلك لا يقال أن الله مثل المخلوقين، كلا، بل الله لا يزال مثل شيء، فهو يكلم وينادي وكلامه بحرف وصوت، والأصل في ذلك كله أنه ليس كمثل شيء. طيب نختم بآخر حديث يقول وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء. طبعا في السماء هذا ماذا يا أخوان؟ تقدم معنا في الكتاب أشهر الآيات، آية تبارك أأمنت من في السماء، وقلنا أن في السماء يعني معناه إيش؟ على السماء، أو في السماء يعني في العلو، العلو اسمه سماء، بدليل الله سمى السحاب سماء وقال وأنزلنا من السماء ماء وهو من السحاب. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. لكن حديث هذا فيه ضعف، والله تعالى أعلم. نكتب على القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وسلم. في أسئلة ولا؟ ناقب 10 أسئلة، السؤال 10 خلص، اتفقنا؟ اتفقنا؟ من يحسب؟ الرحمن؟ ها مزيد؟ يلا واحد. شيخ في إمام يجهر بالبسمة، في إمام يجهر بالبسمة، تقدر كلمة الأمر سهل يعني، السنة عدم لو نقول حديث أنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان ما كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يقرون بالحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. أحسن الله عليك. سألني شخص أمس يقول ذكر الله أحد أحد الشبه يقول إذا الله أمرنا أمر النساء بحجاب الشرعي لماذا أمرنا بغض البصر؟ هذا سبحان الله سبق أن جاوبنا على السؤال. يقول إذا أمر الله المرأة بالحجاب فلماذا أمرنا بغض البصر؟ ها شو رأيكم؟ طيب هاي الحجاب مو يمكن تنكشف؟ يجيها هواء ولا شيء؟ ولا مو شايف أن حد جمها خذت راحتها ولا واحد دخل فجأة؟ صح؟ مو في بعض النساء ما تتقي الله وتتبرج؟ مو في كافرات؟ طيب مو المرأة يجب عليها أن تغض البصر؟ بعدنا شو نسوي؟ راح نتفسخ إحنا؟ لماذا الله أمرنا؟ إذا إحنا بعد ننزع ملابسنا؟ ها شو رأيك ننزع؟ صح؟ شو رأيك ننزع؟ بعدين المرأة مأمورة أن تغض بصرها عن عورة المرأة أيضا، كمان الرجل مأمور أن يغض بصره حتى إيش؟ عن عورة الرجل، حتى عن عورة أمك وأبيك تغض البصر. كلام ما أنزل الله من السلطان. إذا المرأة مأمورة بالحجاب إذا لماذا أمرنا بغض البصر؟ يعني ماذا؟ شو المقصود؟ ماذا يريد أصلي؟ فلا تتحجب هذا قصده؟ أو فلا نغض البصر؟ يعني أمر بهذا وهذا. إذا يا أما نلغي واحد من اثنين، ما في داعي تغض البصر لأن النساء أمرنا بالحجاب، أو ما في داعي الحجاب لأن الرجال أمر بغض البصر. إيش الكلام؟ ممكن واحد تكشف يقص عليك تصدق؟ ثلاثة. يلا محسن. هل يلزم من ضرب الأمثال في القرآن سنة الوقوع؟ سنة الوقوع. هل يلزم ضرب الأمثال في القرآن سنة؟ أي. كيف مثلا إيش عطني؟ مثل الله أشد فرحا برجل أضل راحلا. لا المثال يعني هل تقصد هل يلزم أن في رجل ضيع دابته أرتفلا؟ نعم. تفضل. الشيخ أحسن الله بعضهم يقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء السابعة، هل هذا قول صحيح؟ في السماء يعني فوق السماء السابعة. صحيح في السماء يعني على السماء. صحيح في السماء يعني في العلو. صحيح يقصد في السماء بذاته. في السماء يفسر بتشريعين كلامه صحيح. إما معنى في السماء يعني في العلو، أو في السماء يعني على السماء. واضح؟ الله على جميع السماء، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة، على جميع قدر، على العرش بعد. ولذلك نقولنا لكم عدة مرات هذا الكلام الذي ما يستطيع المبتدع أن يتخلص منه إلا أن يهدي الله عز وجل أو يكافر. قل أنت ما نتكلم عن الله، أنت عاقل؟ إيه عاقل. نعسان نايم ولا مستيقظ؟ سكران ولا صاحي؟ قال لا صاحي الحمد لله. ها عاقل صاحي ومستيقظ. أين أنت من الله؟ ما قلت أين الله، أنا سكنت. أين أنت؟ هل أنت فوق الله والله تحتك؟ واحد. أم أنت تحت الله والله فوقك؟ نعم. أم أنت مساوي لله؟ أم أنت ما تدري أين أنت مع أنك إيش تقول مو سكران ولا نايم ولا نعسان؟ ما راح يقولك أنا لا أدري أين أنا، حتى الناس يقول لا ما يدري وين الله حاطه، مو عارف وين وأنا صاير شنت الله بالبر. أنا أقولك أين أنت؟ ما يستطيع ولا يستطيع يقول إيش الله تحتي وأنا فوقك. صح؟ ولا يستطيع يقول أنا مساوي لله. بقي إيش؟ الاحتمال الرابع الذي إيش؟ حتما يقول به الإنسان صاحب الفطرة السليمة، الله على فوق وأنا تحت الله، كل شيء تحتي وهو القاهر فوق عباده. شف؟ الله يقول عن الملائكة يخافون ربهم فوقهم. فربنا جل وعلا فوق جميع الخلق، فوق العرش، سقف المخلوقات العرش، ربنا جل وعلا على العرش. واضح؟ ما في إشكال هذا أبدا. تفضل. هل الصفات فيها تفضيل كقول أشد فرحا؟ فيها تفضيل؟ تفاوت الصفات، صفات الله تفاوت، حتى كلام الله كله كلام الله صح؟ بس يتفاضل. آية الكرسي أفضل سورة، أفضل آية، فاتحة أفضل سورة، قل الله تعالى ستة القرآن، فالصفات تتفاوت. نعم ما في شك. تفضل. أحسن الله إليك، هل يجوز أن يجيب الدعوة إلى البيت مثلا أحد يناديك وتجيبه إلى البيت؟ أي ما في مانع، مشهور في حديث حذيفة اللي هو صحيح البخاري اللي هو حديث كتاب التوحيد، قال يا محذر معاذ قصر قال حذيفة قال يا قال يا معاذ قال لبيك وسعديك رسول الله. شوف كان شيخ نبيس يقول أنا أكره التقليد، شوف قال لي حذيفة أقول الشيخ نبيس رحمة الله قال من صغري أنا أكره التقليد، قال عندنا في كتاب القراءة بالابتدائي أن في قصة في كتاب القراءة أن في حمار حمل عليه ملح وحمار آخر حمل عليه سفنج، فالحمار اللي حمل عليه ملح دخل في الماء فذاب الملح فصار خفيفا، فالحمار الثاني مخلد الحمار الأول عليه سفنج دخل فتشبع السفنج الماء فغرق الحمار. قال من صغري أكره التقليد رحمة الله عليه ويوسف، فلبيك يعني استجبت لك، يجوز تستجيب المخلوق بما يستحق أن تستجيب، ما في بأس. كمل. ويقول ما تفسير قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ يوم يكشف عن ساق، هذه الآية أصلا يعني لو لم يرد إلا هذه الآية فالآية ما فيها نسبة الساق إلى الله عز وجل. يوم يكشف عن ساق، لم يقل عن ساق الله، لم يقل عن ساقه، قال عن ساق، فيحتمل أصلا أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، لكن جاء في صحيح البخاري ثبت في السنة فيكشف الله عن ساقه، فأكد هذا الحديث أن المراد بالآية يوم يكشف عن ساق أن الله يكشف عن ساقه في السنة. مروى عن ابن عباس أنه يقول ذاك يوم شدة، ويقال يعني أهل التأويل يقولون كشفت الحرب عن ساقه يعني اشتدت، فنقول هذا عن ابن عباس لا يصح، هذا عن ابن عباس لا يصح، ما هو ثابت بالسند. عن ابن عباس انه قال يوم يكشف عن ساق قال ذاك يوم شدة. ثم لو ثبت طيب يوم الله جل وعلا يوم يكشف عن ساقه يكون يوم شدة، ما يعني الله ليس له له ساق. ثم نقول ما المشكلة في هذا، له ساق يليق به لا يماثل المخلوقين، كما له ذات تليق به لا تماثل مخلوق، له وجه يليق به لا يماثل مخلوق، له يدان تليق به لا تماثل مخلوق. الحمد لله الأمر واضح، العقيدة واضحة ما فيها إشكال. كمل تفضل. ما الفرق بين الساق والقدم؟ أنت ما تعرف الفرق بين ساقك وقدمك؟ تعرف؟ تعرف الفرق بين وجهك ويدك؟ نعم. الحمد لله هذا الجواب. كمل. أحسن الله إليك، هل تارك عمل الجوارح بالكلية من العمل يكون مسلما؟ هل يمكن أن نتصور واحد يترك جميع أعمال الجوارح حتى ما يعطس يقول الحمد لله، حتى ما يقول السلام عليكم، حتى ما يسبح ولا تسبيحه؟ يا أخي المشركون كانوا يدعون الله إذا غشهم الموت، والدعاء هو العبادة، كانوا يقولون يا رب. في واحد ما يعبد الله مطلقا ولا أي عبادة؟ يعني أوردوا هذه المسألة وقسموا الناس وإلى آخر، ما في أحد يترك العمل كله، ما في. لكن يا أخوان خلينا نضع الحروف النقاط على الحروف، يعني في واحد يؤمن مع قدرة العمل ما يعمل، المشركون يعملون، المنافقون وإذا قاموا للصلاة قاموا كزال، هذا مؤمن ما يعمل مطلقا. ربنا جل وعلا أمر بعبادته وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما يكفي واحد يقر بأن الله مستحق للعبادة ولا يقوم ويتعبد الله. يعني هذا حتى عند الناس لو قال زوج نعم أنا يجب عليه النفقة على زوجتي بس ما ينفق عليها، قال طيب يجب الله أدفع نعترف، نعم فلان يطالبني، طيب طالبك أدفع وعندك ما تعرف ليش، فكيف إنسان يقول أنا أقر بأن الله خلقني لعبادتي وحده ولا شريك له مع قدرتي على عبادتي وحده ولا شريك له وينصرف ولا يعبد الله؟ رب العالمين يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول بالله فاعبد وكن من الشاكرين. فالمشرك يعبد الله ويعبد غير الله، هذا مؤمن ما يعبد الله مطلقا لا يمكن. ها طيب دون قاعد أتكلم ما خلص يعني عشان في الضابط السؤال يعني انتهى له باقي واحد ايه أخذت انت صح لا في ناس ما أخذوا نخلي 11 مثل فريق كرة قدم علشان بتركيا يلا راح يكون سؤال أخير عندي تفضل نصيحتكم لمن هاجر إلى أوروبا ويفرط في صلاة الجمعة بسبب بعد المسجد صعوبة إيجاد مسجد يخطب الخطبة خطبة الجمعة باللغة العربية. والله في واحد مرة نشر مقطع أخ سوري يتكلم عن أحوال الناس اللي ذهبوا إلى أوروبا كيف يعني ينهانون وكيف ضاع دينهم وكيف اختلطت نسائهم وكيف وكيف وكيف الثمن غالي جدا يقدم الإنسان إلى ذهب إلى أوروبا. بل الواحد الآن لو يشتغل في السوق النبي عليه الصلاة والسلام استطعت أن لا تكون أول من يدخل السوق ولا أن يأخذ ولا آخر من يأخذ منه أن الشيطان ينصب رايته ويش في السوق وأبغض البلاد إلى الله أسواقه وأحب البلاد إلى الله مساجده ويسوق مسلمين وهذا كلام في زمن النبي عليه الصلاة. شوف شو إيش كان سوقهم يعني مش أسواقنا اليوم هذه اللي فيها الصخب وفيها التبرج الذي يذهب إلى أوروبا وأمريكا يعني قدم ضريبة كبيرة جدا في دينه. وأنا ذهبت زيارات للدعوة يا الله عز وجل مدروس يا أخي شيء عجيب أقسم بالله ولا البهان ولا البهان مع زحمتهم مع مطاراتهم مع شيء عجيب مع أن أنا كله في الدرس بس لازم تروح المطار. واحد أخ من جنسية عربية وغير حددها عنده مشكلة لما رحنا في أمريكا إيش مشكلته مزود بنته لقريب له يمكن ابن أخي فهي حبلة حامل من زوجها فصارت مشكلة تركت الزوج ما طلقها هي حبلة وذهبت إلى ولاية ثانية وتزوجت من واحد عربي رافضي وهي حامل من الأول فوضى يعني. وإذا المرأة وضعت تسمي الطفل باسمها عادي مقبول لا أنا ابن فلان ولا يطلبون منها لا عقد زواج ولا من زوجها يعني تجي وتولد عندها طفل ما يقول من هذا أب من أبوه عادي حق لهم قانونا يصير ممكن رئيس الجمهورية بعد رئيس ابن زنا الشارع عجيب يعني نجلس جلسة عامة هكذا من عنده سوالف يرفع واحد ايده ويقول ايش انا عندي اولاد اثنين غير شرعيين قبل الاسلام ماذا يجب علي اقول له هذا السؤال مفروض يكون خاص يعني انا قلت دي يعني اشوف العالم ولا عادي عندهم اولاد غير شرعيين. قال واحد لا انا عندي ستة لا ستة من خمس نساء يقول يعني شيء مبكي ما يضحك مشاكل عندهم كثيرة فكك اسري هذا كله مع الوقت راح ينتقل لأولادك. نحن اليوم هنا في بلادنا بلاد المسلمين نعاني يعني بعض الناس يقول والله البنت اللي ما تتخرج ما تتوظف يمكن صعب تتزوج شباب الدينين يدور أبي واحدة مدرسة عشان هي أجرات غالية تعاون يقول أنا مو مأذون شرعي ودي نكتب العقد يقول أبو البنت الشرط وظيفتها يرد يقول أبو الولد إيه لازم وظيفتها تعاونون حتى البنات يتوظفون كل متفق على المرأة لازم تدرس ولازم تتوظف ولازم يعني قلما أنا يا أخوان أعرف بعض الأخوة بعض مرات يجي يسارني يقول أنا أبحث عن زوجة شرط إنها ما تشتغل ولا تدرس ما في هنا نحن عاد كيف هناك تعترض البنت على أبيها تشتكي عليه تفعل أشياء ما في حد يستطيع لو تكلم الأب إذا البنت بناتك راح تكبر واليوم السنين تمشي سريعا تاي بنتك لعمرها 4 سنين بعد 10 سنين وصل لعمرها 13 14 تفتلت أمامك ما تقدر تتكلم يسجنونك لو تكلمت ضرائب يقدمونها هناك الناس الصلاة ضعيفة عندهم جدا المساجد قليلة يعني يقولون إن في مجال مفتوح في السودان روح السودان والله أبرك لك ولا تروح أوروبا يعني أصلا هناك الأوروبيون ما ينجبون أولاد إلا نادرا إلا قليل ما يتزوج أحدهم إلا يصير يمكن 40 فيأخذ جيب له طفل واحد هذا إذا فالمادة اللي الأيد العاملة اللي يشغلونها في بلادهم أبناء المسلمين هل المسلمين خاصة الأفارقة يجيب عادي 12-15 ويتزوجوا 2-3 فهؤلاء هم الأيد العاملة عندهم مش يعني رحمة يعني الحين مصاب مشاكل اللاجئين قال طيب محتاجين بس مش هالكميات، لا تورطوا فيهم وبهالكميات. قام يعذبونهم وقام يردونهم وقام معاناة، واللي غرق يموت في البحر واللي واللي واللي ليس بالأمر هين. الواحد ما كان حسبي الله على هؤلاء أصحاب الثورات اللي يسموها الربيع العربي. والله يا بعضهم يا أخوان تعجب من الشأن الآن، ولا كأن تدخل في الموضوع، آكل شارب كاشخ، وظيفة وظيفتين وسيارة، وهو كان يوم الأيام يحرق البلاد والعباد ويرسل لهم الأموال ويرسل لهم الأسلحة ويشجع على الشيء. سبحان الله، ولا كأنه مسوي شيء. واحد يقول ليش يا سوريا مش عارف ايش وكذا، خذ لكم حكام الخليج لكن ابشروا راح نجهز لكم 12 ألف غازيا. 12 ألف وين هو 12 ألف وين جهزتم؟ قلت فلوس الناس جهزت 12 ألف. وليش 12 ألف يعني؟ ولما دخلت 12 ألف على أي دفع دخلت وعطيت مسلحة من أجل يقتل من؟ والآن سكت وين 12 ألف هؤلاء؟ يمكن أصلا ما جهز 12 ألف. بعدين تدش 12 ألف كم تبتعطي 12 ألف؟ تعطي كم الواحد؟ تدرون كم تتكلف الأسلحة؟ مليارات. عشان دولة تدخل حرب تدفع مليارات. أنا أذكر لما كنا في أيام أزمة الخليج لما احتلت العراق الكويت، قمنا نسمع طبعا السلاح اللي هو إيش؟ صاروخ بتريوت. بتريوت هذا إيش؟ صاروخ يفجر السكود وهو في السماء. لما صدام يرمي سكود روسي هذا البتريوت يعترض، ها رمى واحد افتكع الرياض طلع البتريوت 23 بتريوت طق سكود واحد قيمة الواحد مليون دولار و 250 ألف الواحد. شنو لما تجمع تبرعات من الناس من مخابيهم شنو بتسوي؟ حرب اليوم مثل ما قال الشيخ الألباني كأنه حي يرزق أمامنا يتكلم صوته مسجل. الحروب اليوم تحتاج دول، تحتاج أسلحة، تحتاج خطط، 20 نفر 50 نفر. هذا شو اللي صار؟ كتيبة المطران، كتيبة العوازم، الله أكبر، 15 واحد 20 واحد دفع فلوس ذبحوا العالم وخسبوا الدنيا. وشوف الناس إيش معاناتهم، ضاع أمنهم وأمانهم وتشتتت نسائهم وتقتلوا وانغرقوا في البحر ولا آخر. وكان واحد قال هذا غلط وقال له شبيح يا فعلتك يا تركتك يا مخذل يا وبعدين طاش سويته في الناس. شوف سويته الناس، ليبيا راح، اليمن احترقت، سوريا عاد حد في واحد يقول من الحرب العالمية للحين ما في أزمة مثل سوريا، ملايين راحت. ومتى تتصلح يعني؟ لو الآن لو الآن خلاص متى تبنى؟ تعال شوف التارات، تعال شوف المشاكل. إذا عمارة وفجروها والعمارة كان فيها 50 شقة من حق الأرض، من حق 50، لو اللي مات وجون ورثة. وتعال شوف من 75 صارت مشاكل في لبنان، يقول لحد الآن يجرون بعض قضاياهم مشاكل على العمارات اللي تفجرت، وعلى هذا يقول لي وهذا يقول لي ورثة ما وإيش. تعال متى تتصلح سوريا؟ وإلى الآن في بعض الناس والله يا أخوان دكتور بالجامعة يقول ترى الربيع العربي الناس حسبالهم توا بادي، لا يقول حسبالهم فشل، لا هو أصلا توا بادي. رحت راسلته قلت أنت صعيد والكلام، جاي يرسلني اللقاء كم، قال نعم صحيح واسمع اللقاء، ولا يقول توا بادي أي بادي أي ربيع. فيعني معاناة كبيرة جدا اللي يروحون أوروبا، اسمع أوروبا أوروبا تروح هناك ناس عايشة تعاسة والله ما يعلم إلا الله عز وجل. أنا رحت وشفت يوم الأيام رحت لندن، ولندن هذا يسمونها شنو القارة العجوز ما يسمونها، هي اسمها كل القارة العجوز بس ما يسمونها بعدها تعاسة والله يا أخوان شيء عجيب. المهم استأجروا مدرسة عشان نقف فيها محاضرة، ولا مدرسة قديمة وفي صالة للمسرح هذا كذا والأرض خشب مثل ملعب السلاسل. تعاسة على فكرة. ألقيت محاضرة من العصر للمغرب. طيب. بعدين أذن المغرب على أساس نتوضأ ونصلي في الصالة نفسها هذه المغرب بعدين نكمل المحاضرة. وين رحت وضع؟ جينا والحمامات ليش الوضوء؟ ولا الله لا يوريكم، ولا حمامات ما فيها ماء والباب مفتوح شي نص متر يعني اللي يدخل فيه رجولة طالعة كذي، والشباب داش الحمام وما في ماء، شو واحد يدخل الحمامات؟ لا وفرنجي طبعا وزني أنا كنت دبل على الحين شلون تدخل حمامة. المهم احتراما اللي الشيخ طلعوا الخو الشباب كلهم حمام خلونا أنا بالحمام لأنه ما يتسكر الباب سكروا الباب الرئيسي ده ولا ما في ماء ولا في بطل صحة مقطوع تأخذ تروح عند المغسلة تترس الماء تدرد تروح الحمام ولا المغسلة بس بغض 10 سنتي تحط البطل كذي طلعة كذي انكت الماء تقذرها من المغسلة إلى حمام تعاسة شيء والماء على بريطانيا هذا والمغسلة صغير واحد حار واحد بارد ما في خلاط أحد هذا تلج يدك هذا تحترق يدك شيء عجيب تعاسة والأكل غالي والرقي ما بكم سعرها والبيبس ما بكم سعرها والسيارة ترسها بنزين قيمتها 60 دينار توصلتك 60 دينار احنا 6 دائر هذه ترسها 6 دائر غير الريح وغير الكفر وغير الصلبان وغير وغير وغير ونحن نروح أمريكا ما شو واحد يمسكك شو نروح الكويت معكم شو نروح الكويت الله نصدق أنت كل مو بده يروحون الكويت بل أنا في مسجد في نيويورك مسجد الألباني اسمه في أمريكان في شباب يمنيين ولا أمريكان يقولون أبروح اليمن بس يقول عشان أنزل صنعة وأروح دمات أيام كان في دمات وممنوع الأجانب فألبس عبات ستر كان ها وأطلع يجوز قلت سبحان الله شوف أمريكي يبي يلبس عبات عشان يوصل دمات واليمنيين جايين هنا عايش جايين نيويورك جايين هؤلاء للدنيا وهذا قاعد يفكر كيف يروح ليطلب العلم ولو يلبس لبس أنتم في نعم والله يا أخوان نعم عظيمة واحد من أخواننا أمريكا أول ما جاء الكويت كل ما شاف مسجد طلع كاميرا تصور ومسجد ثاني صور قلت وين تتعب من ثروة مساجد آخر شيء مرة مسجد شيعة قلت له ما رافض هذا والله وندخل مسجد عبارة عن سرداب عمارة مأجرينة والباقات طالعة كذي ما المجاري وتنزل طق راسك وشو مساجدنا الخير النعمة الماء حار وبارد وطيب وعطورات وكلينكس وعلى السنة حتى على مستوى الدول الإسلامية العربية والله تروح تشوف مساجد تعشوا أنا رحت المغرب تعشوا صلاتهم غير أصلا لا مقدمات ومؤخرات ومش عارف ايش وكذا ويهزون ويقرون صوت جماعة أشياء كثيرة الطقوس ما أنزل الله من سلطان إحنا مساجدنا أنظف وأحسن وأريح وعلى السنة نحمد الله عز وجل يا أخوان لكن الله يعينهم هؤلاء اللي يروحون هناك يعني الضرورة لا أحكام لكن إذا كان ما هو مضطر لا والله ما أنصح بل والله يا أخي لها غريبة غريبة كبيرة جدا جدا خاصة على الدين والأخلاق تضيع صلاتك تضيع ديانتك تضيع تضيع تضيع طيب تعفينا من السؤال زين زين صار عندك دور وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه